فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به كتاب الصيام للإمام ابن القيم في زاد المعاد وفقه الصيام. وصلنا إلى هديه في الإفطار. قال: وكان يعجل الفطر ويحض عليه ويتسحر ويحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره، وكان يحض على الفطر بالتمر فإن لم يجد فعلى الماء. الحديث الأول هنا ما رواه البخاري في قوله وكان يعجل الفطر. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا زيادة على ما قاله ابن القيم. وكذلك مسألة السحور كما قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. والحديث أيضا في البخاري ومسلم. وكان يحض قال ويرغب في تأخيره، يعني كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين أذان الفجر ما يقرب ماذا؟ أي هنا؟ لا أنا انتهيت هنا. هنا آخر شيء. وكان من هدي أمر الناس كذا. المفروض هو أن نخش هنا نبدأ من هنا. أيوة. الجزئية اللي لم نفعلها. أيوة. طيب نعم، ده سطرين يعني. طيب الله المستعان. طيب في فقرة قبل هذه. نعم طيب. فصل: وكان من هديه أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادة اثنين. أنا بيّنت كل هذا المرة السابقة، وبيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهادة الحديث البخاري ومسلم، وذكرت قبل ذلك صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. واستدل صلى أو يعني حديث النبي بشهادة ابن عمر وحديث الأعرابي، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهنا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ولكن ما فصل وكذلك فصل، بمعنى الحديث يكفي ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا يقال إن النبي لم يبين ولم يفصل. الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولم يقل صوموا لرؤيته بداية الصوم في برجل وبداية ونهاية الصوم برجلين، ولو حدث في حديث أنه فيه رجلين في شهادة شوال، والحديث اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، ولا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة. فقوله هنا وكان من هديه أمر الناس بالصلاة بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادة اثنين، فهذا الأمر إن وجد على صحيح على ظاهره وصحح الحديث أو حسن، فالحديث الأول يصرفه عن ظاهرة الأمرية ويجوز أن يصوموا ويفطروا بشاهد واحد، وهذا حديث صحيحين. والحديث الثاني لم يثبت أو ليس على قدر الصحيحين. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، تمام. لا يقال هذا حديث عام وخصص، وقد قلتم أن إن العام يحمل على الخاص والمطلق يحمل على المقيد. هنا النبي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، تمام. فالصيام كذلك نهاية الصيام. قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادة اثنين. والذي يدل على ذلك: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فاسق بنبأ فتبينوا، تبينت فانتهى الأمر. فإذا قال رجل ليس به فسق، سواء في شوال أو في رمضان بداية رمضان فلا حرج في ذلك. وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها، من الغد في وقتها. وذكروا حديث أحمد في مسنده وأبو داود في سننه شهادة رجلين على رواية شوال، وقال من طريق فلان عن فلان هذا المحقق. واختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهد عن النبي بالله لا أهل الهلال أمس عشية، فقال صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله أن يفطروا، زاد خلف في حديثه وأن يغدو إلى مصلاهم. هنا قال، انظروا إلى هذا الحديث، الحديث مش موجود عن موجود في الهامش، فقدم أعرابيان فشهد عند النبي بالله أن الهلال أهل، تمام. ليس هنا دليل أو فرض على أنه لا يجوز إلا رجلان. السياق أن جاء أعرابيان، ولو جاء أعرابي لقال النبي كما قال في بداية الصيام، فما الدليل على الأمرية؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا الحديث معناه في الهامش فأمر رسول الله الناس أن يفطروا، نعم بشهادة رجلين، فهل هناك دليل على أنه لو شهد رجل واحد في أن شوال قد أتى وظهر ورآه الناس أنه لا بد من رجلين؟ ليس هناك دليل، ولا يجوز تأخير ربما عن وقت الحاجة. فإذا الحديث الثابت صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذا لربما بينت معناه في المرة السابقة وغفلت عن آخر سطور هذه في المرة السابقة، تمام؟ يبقى ندخل في مسائل الفطر وتعجيل الفطر، وبينته آنفا يعني. ثم قال وكان يحض على الفطر بالتمر فإن لم يجد فعلى الماء. والحديث في مسند أحمد بسند صحيح، قال رسول الله إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وفي رواية أيضا في مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات تمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. والحديث أخرجه الحاكم في مستدرك وصححه ووفقه الزبي، وكذلك أخرجه الإمام أحمد أبو داود. فبين هنا هدي النبي في هذه الأمور. قال ابن القيم هذا من كمال شفقته. حد معنا يعرف يطفي النور اللي بره عشان ما فيش حد، بارك الله فيكم، أظن ما فيش حد في النساء كمان يعني. هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم. ما تعلم العلوم الشرعية شفقة ورحمة، وما أرسلناك إلى رحمة العالمين. وأعظم الرحمات الفقه في الدين، حديث البخاري ومسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأعظم الرحمات التي توصلنا إلى الجنة وإلى الصلاح وإلى الفوز والنجاح العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فقال هنا هذا من كمال شهادته على أمته، شفقته على أمته ونصحهم. فإن إعطاء الطبيعة التي الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوة به، ولا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به. وحلاوة المدينة التمر، ومرباهم عليه، تربوا على التمر، الأصل قوت، أصل قوتهم التمر، وهو عندهم قوت وأدن، يعني الأدن اللي يأكل به الرجل الخبز مع الشيء، أي شيء طعام، أي كان الطعام. ورطبه فاكهة، يعني التمر الجاف لا سيما الجاف هو طعامهم، يعني يأكلون صباحا ومساء طعام فحسب، الصبح فول وطعمية وبالليل مش عارف ايه وبالنهار ايه شغلان. كان النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته كل بيوت زوجاته. قالت عائشة في رواه البخاري ومسلم: كان يمر علينا 3 أشهر ولا نأكل إلا الأسودين اللي هم إيه؟ الماء والتمر بس، لا شيء غيره. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل والشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده، هذا ما مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. نفس الكتاب الذي نشرح منه الصيام زاد المعاد في خير هدي العباد جعل مجلدا أو قريبا من المجلد، وهم 5 مجلدات كما في نسختي، على الطب النبوي. فالإمام ابن القيم فقيه عالم محدث لغوي أصولي، وكذلك عنده من الطب ما يكفي بفضله سبحانه وتعالى. فقال: والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. هذا الكتاب من في زاد المعاد ابن القيم يستفيد به أطباء الأمة إلى يوم القيامة، المسلمون وغير المسلمين. فهو يتكلم ونسج بين المسائل الشرعية والمسائل الدينية والمسائل الواقعية والمسائل الطبية، وبين لك جمال هدي رسول الله الذي أخذه من الله سبحانه وتعالى. يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وربنا سبحانه وتعالى قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرسول الله تكلم في هذه الأحاديث وبيّن حديث التمر والماء والرطب وهذه الأمور، وبيّن ابن القيم الخاصية الطبية التي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لتبين ويعلم أن كل هدي من رسول الله هو الصلاح والفلاح بلا خلاف. فصل: وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء. وبينت لأنه في البداية لم يذكر الحديث، وهنا ذكر كلام وأنا ذكرت نص الحديث. تمام. طيب، ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند الفطر: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال ابن القيم: ولا يثبت. كما بينت في كتابي الصنعة الفقهية في حديث ضعيف عليه العمل، الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل، وجعلت منه كتابا كاملا في وقتها من سنين، درست كل سنن الترمذي وتتبعت ما قاله في هذه المقولة، وبينت الأدلة على صحة هذه المقولة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. يكون الحديث ضعيفا ولكن هناك ما يثبت صحته بحديث آخر أولا، أو بإجماع ثانيا، أو بآية ثالثا. يعني حديث ضعيف عليه العمل، الحديث رواية ودراية، لفظا ومعنى، سندا ومتنا، كلام وفهم، ومعنى وفقه. فقد يكون الحديث ضعيفا سندا، فيه راوي ضعيف ولكن كلامه في الصحيحين، وهذا يحدث كثيرا. والحديث الكتاب موجود عندكم PDF على الموقع. تمام. فقوله: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذا الكلام اللهم لك صمت، نعم، الإخلاص والتوحيد لله، أنت تصوم لله، لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله، وعلى رزقك أفطرت، وهذا بالإجماع، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فتقبل منا، ربنا تقبل مني أنك أنت كذا كذا الآيات. فهنا الحديث كتاب وسنة وإجماع صحيح. إنك أنت السميع العليم آيات في القرآن كثيرة. قال ولا يثبت. هذه من دقة المحدثين. لماذا؟ المحدثون إنما يقولون كل في كل حديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلان وفلان وفلان لابد أن يتتبع أمرهما، هل هو ثقة؟ هل هو ضعيف؟ هل هو وضاع كذاب للأحاديث؟ فنعلم فلان وفلان وفلان لأننا نبلغ عن رسول الله. ففلان وفلان وفلان هذا علم الحديث ومصطلح الحديث لتعرف الأحاديث التي أراد النبي توصيلها وبلاغها من الله. فلابد أن نعرف حدثنا فلان عن فلان عن فلان، من فلان ومن فلان ومن فلان، وهؤلاء الرواة فلان وفلان وفلان بهم مئات الكتب عن معرفة الضعفاء والمتروكين والثقات والوضاعين والكذابين وأهل القول الحسن والصحيح وهكذا. فهذا مهم للغاية لتعلم الأمة. لذلك كان هناك عباقرة وأئمة من أئمة الحديث، لما انتهى عهد الصحابة أتى الوضاعون الكذابون غير المسلمين ويضعون أحاديث على لسان رسول الله وليحبكوا الكذبة أو الكذبة، يقول حدثنا فلان عن فلان ويأتوا بأي فلان. فكان الأئمة يعرفون الأحاديث الموضوعة، وعند كل داعية الله على بصيره، ولابد لكل طالب علم هكذا أن يكون عندك الضعفاء والمتروكين، بل هناك كتب مخصصة في هذه الأمور، وعندي منها عشرات المجلدات، منها طبعا كتاب الموضوعات لابن الجوزي، كتاب في غاية الجوز 3 مجلدات، وكتب كثيرة، مجلدات كثيرة. المهم يعني هذا من المنظومة التي بها تعرف الصحيح من الضعيف. القاعدة الكلية ما بني على باطل فهو باطل، وما بني على حق فهو حق. ومن ثم لابد أن يقوم الحديث على الصحة. وقال أهل العلم سلفا وخلفا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وبمفهوم المخالفة إذا ضعف الحديث فليس بمذهبي. تمام؟ نعم. وروي عنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. يعني رواية ورواية، الأولى تقبل منا إنك أنت السميع العليم، والثانية من غير هذا. ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي كان يقول ذلك. قوله أنه بلغه ليس معاذ بن جبل بل معاذ بن زهرة، وهو ليس من الصحابة، فبلغه الحديث. بلغنا كلمة البلاغ هنا، هذا حديث مرسل ليس منقطع وليس بموصول، بلغنا عن رسول الله. فبين معاذ بن زهرة والتابعي والصحابي سقط، يبقى بلغنا عن رسول الله أنه بلغه عن أحد بلغه عن رسول الله، فأصبح الحديث ليس بصحيح لأن الحديث المرسل ضعيف. يعني مثلا يأتي سعيد بن المسيب من سادات التابعين يقول: قال سعيد بن المسيب قال رسول الله. الحسن البصري من سادات التابعين، الحسن البصري عن رسول الله، الحديث ضعيف ومرسل حتى لو متنه صحيح، ولكن نعرف الصحيح من القوي من الضعيف. قال: وروي عنه أنه قال كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن المقفع عن ابن عمر، ويذكر عنه: إن للصائم عند فطره دعوة. رواه ابن ماجه، وهذا الذي رواه ابن ماجه حديث ثابت. وكذلك ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر بإذن الله إن شاء الله تعالى، فتكلموا فيه، ولكن كلها معاني صحيحة إن شاء الله. قال: وصح عنه، يعني الأحاديث التي ذكرها كلمة وصح عنه يبين أن الحديث التي قبلها لم تثبت. تمام؟ هذا من فقه فهم كلام أهل العلم. أهل العلم عندهم فقه، تمام؟ فأهل العلم كلامهم لابد أن يفهم، ويعلم لكي تفهم منظومة الترجيح ومنظومة معرفة الصحيح من الضعيف. فإذا أقبل الليل من هاهنا، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل من هاهنا، أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. الحديث في البخاري ومسلم. وفسر أو وفسر بأنه قد أفطر حكما، وإن لم ينوه مجرد دخول الليل كأنه أكل وشرب، أفطر حكما، ومن ناحية الأكل والشرب لم يحدث بعد، وبأنه قد دخل وقت فطره فأصبح وأمسى ونهى الصائم من الرفث والصخب والسباب والسباب وجواب السباب، فأمره فأمره أن يقول لمن سابه إني صائم. وهنا في الهامش قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم قال ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحدا وجهل عليك، أو فإن سابك أحد بالضم وجهل عليك فقل إني صائم. ونفس الحديث صحيح البخاري بلفظ آخر. تمام. قال فقيل يقوله بلسانه وهو أظهر، قال ابن القيم يعني يقوله بلسانه وهو أظهر. لما نقلت الأصل كما نقل الإجماع، نقل الإجماع عن الصحابة كما في كتاب أدلة الأحكام، الظاهر على ظاهره ما لم يرد حديث يصرفه عن الظاهر إلى باطن، وهذا ذكره أبو الحسن بن القطان في الإجماع في مسائل الإجماع، وكذلك هذا كلام الإمام الشافعي في الرسالة. تمام. فقال فقيل بقوله يقوله بلسانه وهو أظهر إني صائم، يعني هو ظاهر الحديث. وفي نفس الكتاب بينت إجماع الصحابة أيضا على أن الظاهر يصرف عن ظاهره إلى باطن إذا وجد الدليل الذي يصرفه من الظاهر إلى الباطن. يبقى إجماعان، بقوله يقوله بلسانه وهو أظهر، وقيل بقلبه تذكير لنفسه بالصوم، وقيل يقوله في الفرض بلسانه وفي التطوع في نفسه لأنه أبعد عن الرياء. فجمع بين المعنيين والقولين ولا تضاد بينهما. تمام. كما بينت في كتابي لا ينكر المختلف فيه، إنما على الإجماع، مسألة الإجماع في هذه القاعدة حدودها وضوابطها. والقاعدة الأخرى التي تقيد هذه القاعدة الأولى ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فهناك بعض التفسير وبعض الشروحات يوافق بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا، ففي هذه الحالة لا حرج بالقول، لأنه قد يقول أهل العلم في المسألة أكثر من تفسير أو شرح ولا تعارض بينهما. تمام؟ نعم. ثم قال فصل، أي في صيامه وإفطاره في السفر. وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر، وخير الصحابة بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله. بينت في بداية الصيام في مسألة السفر، الصيام في السفر وعدم الصيام في السفر، وبينت كما بينت في كتب القواعد الأصولية الحديث المهم في الصحيحين ليس من البر الصيام في السفر. هذا الحديث في الصحيحين، وسياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وهم في سفر في غزوة أو في سفر ما، وقع على الأرض والناس حوله محيطون به، فسأل النبي ما هذا، فقال رجل صام وهو مسافر فقال ليس من البر الصيام في السفر. ابن حزم في المحلى قال لا يجوز الصيام في السفر، وجعل الأمر على ظاهره وعلى عمومه، والأصل العموم ما لم يرد دليل يخصصه، والظاهر ما لم يرد دليل يصرفه عن ظاهره. فليس من البر الصيام في السفر، هذا عموم أحوال لا عموم كلي بمعنى، كما سيظهر وكما بينت قبل ذلك. النبي كما في البخاري ومسلم كان يصوم الصحابة ويصوم هو في السفر، ومنهم من يصوم ومنهم من يفطر، ولا يعيب بعضهم على بعض، والنبي يؤكد ويقرر، والسنة سنة قولية وفعلية وتقريرية، تمام. حتى كان في شدة الحر كما في حديث أنس في البخاري ومسلم كان الصحابة كلهم مفطرين، ولم يصم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، ولا يجوز تأخير لبن عن وقت الحج. والنبي بين جواز الصيام في السفر، ولكن لما حدث ما حدث قال ليس من البر الصيام في السفر. فرد ابن دقيق العيد في كتابه الجلي الإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وشرحته هنا في المسجد من سنين، فقال هذا أخطأ فيه ابن حزم، وبينته بفضل الله سبحانه وتعالى بعد أن انتهيت من المحلى أكثر من مرة، وانتهيت من كتابي بفضل سبحانه وتعالى الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلة، وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي من أول مجلد إلى آخره، وإن شاء الله سأطبعه قريبا. فبينت هذه المسألة، فتكلم ابن دقيق العيد في هذه المسألة وقال ليس كذلك، ليس هذا عموم كلي، بل عموم أحوال. فمن كان حاله لا يستطيع السفر في الحج في لا يستطيع الصيام في السفر فليس عليه أن يصوم، لأنه هذه مشقة. والقاعدة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يسير ولا تعسر وبشر ولا تنفر، وقال حديث البخاري إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، تمام. فحديث ليس من البر الصيام في السفر هو مصروف عن ظاهره. طيب وكما قلت يا إخوة بارك الله فيكم، لا يستقيم لطالب علم ولا لعالم أن يتكلم في دين الله وفي المسائل الفقهية وغيرها من غير علم وصول الفقه. يعني غالب كتبي 80 كتابا، يعني كتب كثيرة في أصول الفقه، وأكبرها كتاب مقلة ودل في أصول الفقه المستدل تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة، 3 مجلدات حوالي 1400 صفحة من سنين عدة يعني، وشرحته كله هنا. المهم القضية هنا عدم معرفة أدلة أصول الفقه الذي هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، هلك وأهلك. الإمام ابن حزم إمام نحرير، إمام في الأصول أصول الفقه، وإمام في الحديث كما بيّن ابن تيمية، قال ابن حزم إمام في التصحيح والتضعيف وغيره طبعا، والفقه والأصول واللغة، وعند في غاية القوة في العلم. ولكن تتبعت هذا الكتاب لأن أكثرت الثناء على ابن حزم، وكتبت فيه مقالتين من سنين عدة، وبينت منهجه وأنه من أهل السنة وليس جهميا، وبينت هذا تفصيلا وتحقيقا، وكنت أعز الناس إلى هذا، لأن العز بن عبد السلام لما الذهبي في سير أعلام النبلاء وترجم لابن حزم وأثنى عليه ثناء جما، فذكر كلام العز بن عبد السلام فقال معنى الكلام، ما قال يعني ما تكلمت في دين الله إلا بعد أن قرأت المحلى شرح المجلة لابن حزم، لأن المجلة كتاب صغير لابن حزم والمحلى شرحه وهو الكبير، تمام. وكذلك عنده كتاب الإيصال ولكن لم يطبع، ما قراءة المحلى شرح المجلة وابن قدامة والمغني لابن قدامة، تمام. ثم قال الذهبي وثالثهما السنن الكبرى للبيهقي، يعني هذه الكتب الثلاثة مهمة جدا للفقيه. ثم ها هذه التي القواعد الأصول التي تبين لك العام من الخاص والمطلق من المقيد والمحكم من المتشابه والناسخ من المنسوخ والمطلق والمنطوق من المفهوم والمجمل من المبين، كل هذه الأدلة التي تبين كيفية الاستخراج كما بينت في كتابي منهجية الفتوى وشرحناه من سنين، تمام؟ فالمسألة هنا مهمة جدا، لا يستقيم لرجل يتكلم في دين الله لا يعلم أدلة أصول الفقه الذي هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. هذه منظومة في مسألة الاستخراج. نعم طيب، فقال بقى في صيامه وإفطاره صلى الله عليه وسلم في السفر، وسافر رسول الله في رمضان فصام وأفطر وخير الصحابة بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتالهم. قال فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة على لقاء عدوهم فهل لهم الفطر؟ فيه قولان أصحهما دليلا أن لهم ذلك، وهو اختيار ابن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق. شيخ الإسلام تيمية كان في زمن التتار، وكان إمام فقيه أصولي محدث مجتهد مطلق، والله قالها أعداؤه من قبل ومن بعد حتى يوم الناس هذا، والله وتالله وبالله سمعت عن من كبير المبتدعين يقول ابن تيمية مجتهد مطلق، سمعته بعدها بشهور والله كما حدث يعني، فقال هذا لا يساوي جنيها، يعني قال عليه هذا ثم بعد قال هذا لا يساوي جنيها، ونفس الرجل قال والله وتالله بالقلب ما زلنا نقرأ كتب ابن تيمية من 40 سنة، لأن ابن تيمية فصل ودقق وتقصى في مسائل عظيمة لا سيما في المعتقد، حتى قيل له لماذا لم تكتب كتابا في أصول الفقه، فتعلل أنه أراد أن يزب عن الكتاب والسنة وعن المعتقد الصحيح. فجل كتبه مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى وغيرها من الكتب كان متخصصا لهذا، رحمه الله وجزاه عنا كل خير، وفعلا صدق مجتهد مطلق، مجتهد مطلق، كان يتكلم في كل مسألة من مسائل الشريعة ويرد عليها، يرد بها وبالدليل كتاب وسنة وإجماع، تمام؟ فشيخ الإسلام تيمية زمن التتار كان معه أصدقاؤه، فمر بهم هو ومن معه على جنود التتار وهم يشربون الخمر، فنهاهم بعض أصحابه، فنهاهم أن ينهوهم. ما العلة؟ هؤلاء قال هؤلاء في سكرهم يكفوا الدماء ولا يقتلوا المسلمين، فإن أفاقوا قتلوا المسلمين. فانظر إلى هذا الفقه كما بيّن في الجزء الثالث ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين في مسألة فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسألة في غاية القوة، بارك الله فيكم. نعم، ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر. شيخ الإسلام تيمية في كتابه القواعد الفقهية النورانية قعد قاعدة دائما أدندن بها، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، وهذا مهم للغاية. وهذه الآية، هذه القاعدة المجمع عليها دليلها قال قوله تعالى في سورة الأنعام وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فهناك لابد من الفقه كما في الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر، الجمع بين المصالح والمفاسد والمفاسد والمفاسد والقواعد الكلية، ما أبيح للضرر ويقدر بقدرها، وإذا تعارضت مصلحتا مفسدة روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، والضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة الضرر يزال، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، فهنا معرفة المصلحة والمفسدة، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم والفقه والتقصي والتحقيق العلمي والمنظومة العلمية لمعرفة الأحاديث. ودائما أدندن إلى يوم القيامة القاعدة: ما بني على باطل فهو باطل، وما بني على حق فهو حق، والحق والباطل يأتي من خلال الأحاديث، يأتي من خلال الأحاديث. لذلك الإمام أحمد وكذلك الإمام الأعمش يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث بين الموقوف والمرفوع إلى النبي وبين الموقوف إلى الصحابة ومن بعدهم. فإلى أن يتوفاك الله حاول أن تزيد من علمك. مليون حديث لو مكثت إلى يوم القيامة لن أستطيع أن أفعل كل هذا. من 30 سنة ما وصلت إلا أكثر من 250 ألف حديث بين الموقوف والمرفوع، والله وتالله وبالله. فطالب العلم الذي يعد نفسه ليتكلم في دين الله لابد أن يجتهد وينتصب ويعلم أنه في ثغرة وأنه سيسأل، وقفوهم إنهم مسؤولون. فلابد من جمع أدلة الأحكام، ولابد من معرفة الأحاديث وصحيحها وضعيفها، ولابد من معرفة الرواية والدراية والمعنى والفقه والوعي والبصيرة والإدراك. القاعدة الكلية: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فأنت لن تستطيع أن تحكم على شيء إلا بعد أن تتصور هذا الحديث، هذا الأمر، سواء في الدنيا أو في الدين. ولن تتصور إلا بالمنظومة العلمية والمنظومة المنهجية والمنظومة الاستخراجية الاستنباطية والأصولية والفقهية والحديثية والتفسيرية، وكذلك الآيات والقرآن. فالمسألة أمر عظيم جلل. والذي أنت قل كن بينك وبين الله سبحانه وتعالى ثقة وحسن الظن بالله وإخلاص، تريد أن تدعو إلى الله على بصيرة لابد أن تتعلم السنة من البدعة والحق من الباطل، وتبين. فاصدع بما تؤمر، فاصدع، وكل من يصدع بما يؤمر يؤذى لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل. قال: ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة، فإنها أحق بجوازه. المصالح والمفاسد والتعارض، انتبه، فإنها أحق بجوازه، لأن القوة هناك تختص بالمسافر، كما قيل لعبد الله بن مسعود، قال النبي في رواه الترمذي وقال حديث حسن: عليكم بفقه ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود. فكانوا يرونه لا يكسر من الصيام، ولكن يكسر من القرآن وقراءة القرآن وحفظ القرآن وتفسيره. فقالوا: لماذا لا تكسر من الصيام كإخوانك من الصحابة؟ قال: الصيام يشغلني عن القرآن. فانظر إلى العلم أنه يعلم الأمة، فينظر إلى ما هكذا عموم الأحوال الذي تستطيع به أن تصلح نفسك ثم تصلح من حولك. والدعوة إلى الله على بصيرة من أجل الأمور، وهي عمل الأنبياء والمرسلين، لأن القوة تختص بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أفطر من أعظم من المصلحة من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر. تخيل، لأن الله تعالى يقول: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة، كما قال أبو هريرة وأبو الدرداء فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف الكبير، بيّن أنه لو حقق طالب العلم مسألة شرعية في ليلة وفصلها وتقصاها أفضل من صلاة 100 ركعة في قيام الليل، لأن هذه في العموم هذه العبادة لا تتعداك إلا في أمر بسيط، كما قال تعالى: الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه لا يتحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فالفتنة تعم والمعصية تعم والمصلحة تعم، ولكن هنا عموم قيام الليل أقل. أما إن كنت طالب علم أو عالم وظللت طوال الليل تحقق مسألة أو تكتب كتابا أو كذا أو كذا أو كذا، هذا يصل إلى كل الناس إذا أراد الله سبحانه وتعالى قلة وكثرة، فهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم. قال: والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القوة بالرمي كما في صحيح مسلم، وهنا الحديث هنا وقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، كما في الهامش تمام عند المحقق تمام. وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء. ألا إن القوة الرمي، الرمي هنا الرمي بالسهم أو بالرمال بالسهام، وهذا يحتاج إلى قوة هكذا، وإلى الرماء يعني تفعل بقوة شديدة يصل الرمح إلى صدر العدو، يحتاج إلى قوة تمام. قال: ولأن النبي قال للصحابة لما دنوا من عدوهم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت رخصة، ثم نزلوا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. والحديث رواه مسلم. فكانت عزمة العزيمة غير الرخصة، فانتقلت من الرخصة إلى العزيمة إلى الإلزام وإلى الفرضية والوجوب، فأفطرنا تمام. والحديث رواه مسلم، الحديثان رواه مسلم. فعلل بدنوهم من عدوهم واجتياحهم إلى القوة التي يلقون أو يلقون بها العدو، والقاعدة التي ندندن عليها من سنين: الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وكتاب القواعد والضوابط الفقهية للمرة الطبيعية جعلتها كلها على هذا الحديث والحديث والقاعدة والقاعدة الأخرى: العادة محكمة تمام. طيب، وهذا سبب آخر في السفر، والسفر مستقل بنفسه بعيدا عن الجهاد، ولم يذكره في تعليله ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتبارا لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، وألغاه وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو، واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به. يعني السفر قد يكون في حرب أو يكون في سفر لا حرب فيه، والسفر نفسه كما قال سلام في البخاري ومسلم: السفر قطعة من العذاب تمام. وهنا يعني مثلا الذي يسافر أسوان يعني حوالي 14-15 ساعة، أما السفر إلى السعودية بالطائرة ساعة ونصف أو ساعتين تمام. بعيدا عن السفر ساعتان إلى السعودية وعندك التكييف زي الفل وما فيش أي حاجة، ما فيش تعب ولا مشقة. أنت لو ذهبت من هنا من هذا المكان إلى آخر شارع فيصل أو ما شابه بالسيارة أو بالأتوبيس أو بالميكروباص ربما أخذت ساعتين، لا سيما مع الحر وتعطيل الشارع والزحام وكذا وكذا، تشعر بالمشقة فعلا ولا يحل لك أن تسافر. أما الذي يسافر السعودية بالطائرة يجوز له السفر. فالقضية هنا القاعدة مستمرة، ولكن هناك بعض الاستثناءات: الحكم يدور مع التي وجودا عدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فهنا جعلوا العلة في السفر ليس المشقة فحسب، نفس العلة اللي هو إيه؟ السفر نفسه حتى لو لم يكن فيه مشقة. فانتبهوا إلى هذه التفاصيل. فقال: وبالجملة فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف وقد أشار إلى العلة ونبه عليها وصرح بحكمها وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها، ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم فتح مكة: إنه يوم قتال فأفطروا. هذه رواية أخرى غير رواية مسلم. وتابعه سعيد بن الربيع عن شعبة فعلل بالقتال ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء كما بينا في كتب أصول الفقه. وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال، وأما إذا تجرد السفر عن الجهاد فكان رسول صلى الله عليه وسلم يقول في الفطر: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. أخذ بعض أهل العلم من السلف والخلف في هذه اللفظة في الحديث أمران مهمان. قال: هي رخصة، والحديث صحيح مسلم، هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قالوا: حسن من أحسن أفعل تفضيل، يعني هي رخصة في الصوم في السفر، هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، لا سيما حديث الثابت في السنن إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. فقال هنا: فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فقالوا: هناك فرق بين الجناح وبين أفعل تفضيل حسن. فقالوا: أفضل ألا تصوم. وهذا كلام طيب، ولكن المسألة هنا فيها اختلاف في الدلالات كما بينا في كلام ابن القيم. الدلالة نوعان: دلالة حقيقية ودلالة إضافية. الدلالة الحقيقية دلالة ومراد الله ورسوله، والدلالة الإضافية تختلف باختلاف المجتهدين، لأن القاعدة لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، والقاعدة الأخرى الاجتهاد مع النص. فالدلالة الحقيقية مراد الله ورسوله، لا يصيبها إلا المجتهد ذو المنزلة العالية من الأحاديث والتفاسير وكذا، والقواعد الكلية والقواعد الشرعية ومقاصد الشريعة، كما في حديث البخاري ومسلم حديث عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ودلالة إضافية تختلف باختلاف المجتهدين في قريحتهم، في قوتهم العلمية، في منزلتهم، في معرفة الناسخ من المنسوخ، والضعيف من الصحيح، والمطلق من المقيد، والعام من الخاص، والمنطوق من المفهوم، وهكذا. دلالة حقيقية ودلالة إضافية، لأن النبي صام في شدة السفر وفي شدة الحر، وكان يصوم هو وعبد الله بن رواحة فحسب فقط. والأصل التيسير، لأن النبي وجد وعبد الله بن رواحة وجد من نفسه القدرة فلا حرج. والأصل إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فلا بد أن تجمع بين الأدلة حتى لا يحدث تعارض. الجزء الثالث من كتاب ما قل ودل ذكرت في آخر الكتاب 50 مثالا وصورة للدفع بين التعارض، أدلة صحيحة وهي متعارضة، ولا بد من الدفع من التعارض. هذا من أجل ما يقوم به الأصولي. تمام. فهنا الحديث صحيح، ولكن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه قاعدة أجمع عليها الصحابة، ودليلها قول الله تعالى: أي الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم، حسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فلا يؤخذ هذا بالأحاديث التي النبي أقر، والسنن سنة تقريرية أقر صيام النبي صيام الصحابة في السفر، فلا بد من دفع التعارض. والقاعدة الكلية التي بينتها أكثر مرة: الإعمال أهول أولى من الإهمال، الإعمال معرفة كل الأدلة، الإعمال أولى من الإعمال، القيام بكل الأدلة كما بينت في التعارض في كتاب التعارض والترجيح بين قاعدتي، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال بين السلف والخلف. فكل حديث قال به رسول الله يعمل به، تمام، ولا يقدم الحاضر على المبيح، لأن هذا حديث وهذا حديث. النبي شرب واقفا كما في البخاري، وخمس أحاديث أخرى روى من حديث عبد الله بن عباس وعلي في البخاري، شرب النبي من زمزم واقفا، وحديث مسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، قال صلى الله عليه وسلم من حديث جابر، وقال عفوا خذوا عني مناسككم، في حديث مسلم حديث جابر خذوا عني مناسككم، المناسك بالقول والفعل، فلربما كان شرب النبي قائما من المناسك. طب حديث مسلم نهى عن الشرب واقفا، ومن شرب واقفا فليتقيأ. فهنا كتبت هذا الكتاب وذكرت فيه أدلة كثيرة وأمثلة، إذا الحاضر المبيح إنما يعمل بالمبيح، لأن علي بن أبي طالب راوي الحديث وقف في خلافته على بوابة البصرة، هلك المتنطعون، قال لأن بعضه كان يعيب على من يشرب واقفا، فقال شرب رسول الله واقفا وشرب جالسا، وهذه سنة وهذه سنة، هذا مهم. نعم أي بين ماذا؟ فعل النبي وقول النبي؟ ما أنا قلت لك الإعمال أولى من الإيمان، والحديث يفسر بعضها بعضا. هنا قال فمن أخذ به فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. معنى إيه لا جناح عليه؟ لا إثم عليه، تمام؟ هنا بينت في حديث شرب واقفا والنهي عن الشرب واقفا، قال جل الأصوليين النبي يفعل المكروه للتشريع، قال أبو يعلى من أئمة الحنابلة وكتابه في أصول الفقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه، وكل ما فعله النبي سنة وجائز، فتمسكت بهذا القول، علمته وكنت أتحرج أن أقوله عن نفسي، فلما قرأته عن أبي يعلى فسعدت جدا بهذه المسألة، لأنه لا يجوز تأخير بناء. يا أيها الآية في الآن، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نهى عن الشرب واقفا وشرب واقفا، طب هنعمل إيه؟ الإعمال أولى من الإهمال. قد يقول البعض هذا نسخ، والقاعدة الكلية التي أجمع عليها في علم النسخ لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، فلا يقال بالنسخ، فكيف نجمع بين الحديثين؟ يستحب الشرب جالسا ويجوز الشرب واقفا، فلا عند معرفة منظومة الاستدلال والترجيح لن تتعارض عندك الأدلة. لماذا لا ننام؟ لأننا سنسأل، فكلما اطلعت كلما تفقهت وتقصيت وتحققت المسائل، تمام؟ نعم نعم. الأفضلية نعم، المسألة هنا الجمع يقول يستحب، ولكن حتى قلت في في في ولا يقال كراهة تنزيهية، قلت بل لا تقول كراهة تنزيهية، لأن الكراهة مكروهة حتى لو تنزيهية، ولكن الذي يفعله النبي قل سنة أو قل جائز، لا تقول كراهة تنزيهية، يعني قلت هذا تعمدا، لأن النبي فعل الشيء، لا يقال النبي يفعل الشيء المكروه ليشرع. سبحان ربي العظيم، النبي عاجز عن التشريع إلا بالمكروه، ده كلام عبث. لذلك مسائل كثيرة خلفت فيها الأصولين في مسائل كثيرة جدا، ولله الحمد منه ومع الدليل. نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله يكره أن يأخذ روح عبده وهو في معصية أو كما قال، كيف نجمع بين هذا والذين ينسون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل بمرضه؟ وهنا يعني ظاهر الأمر أن الله يفعل بمرضه. كيف هذا؟ يعني يأخذ روح عبده وهو يعصي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يكره الله عز وجل يأخذ روح عبده في هذه الحالة. ما الدلالة على ما قلت بهذا الحديث؟ ما الدلالة في كون هذا الحديث يؤدي إلى شبهة في مسألة فعل المكروه؟ ما الدلالة؟ ما رأيت يعني هذا الحديث؟ ما الدلالة منه لنستدل به على الخصم؟ على خصم على الخصم أنه هو كيف يعني تستدل بهذا الحديث على أنه يجوز فعل المكروه؟ لا، لأن يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه. تمام. وهنا هنا ماذا؟ الحديث ما فيه أن الله عز وجل أيوة يأخذ روح عبده، يكره أن يأخذ روح عبده وهو في معصية. لا دلالة في هذا الأمر. القضية هنا حديث البخاري ومسلم، سبقت رحمتي غضبي. تمام. هنا قدر الله سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق هو لطيف الخبير، فقدر أن يأخذ روحه وهو في معصية. يؤخذ من كره أنه كان يعمل الطاعات، ولكن آخر ما كان منه أمر يعني فيه أمر شديد، بمعنى قدر الله هذا. فربنا سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر، نفس الحديث، ولا يرضى لعباده الكفر، ولكن يحدث، ولكن الأصل أنه لا يرضى لعباده الكفر، ولكن في مليارات من الناس ماتوا على الكفر. فكلمة يكره لا دلالة لهم في هذه المسألة، يعني أخذوا الكلمة بلفظها من غير معناها. والقاعدة التي أدندن عليها، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. الحديث في صحيح مسلم، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. واخد بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى قدر مقادير السماوات قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة، وخلق الكافر وخلق المؤمن، ولا يرضى لعباد الكفر. فكلمة كره أو يكره ليس محلها أن النبي يجوز أن يفعل المكروه، بعيدة تماما. والذي يدل على بعدها أن النبي شرب واقفا، النبي شرب واقفا بعد أن نهى عن الشرب واقفا. الذي نهى من؟ رسول الله. والذي جوز من؟ رسول الله. فإذن هذا من فعل رسول الله، وهذا من فعل رسوله، كما قال علي بن أبي طالب، قال هذا سنة رسول الله وهذه سنة رسول الله. وهذا من الفهم، كما بينت في حديث مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يجلد المرأة التي زنت، وأمره بجلدها، فذهب إليها ووجدها في نفاس أو كانت حامل في رواية، فخشي أن يؤذي الجنين أو يؤذيها في نفسها، فلم يأتي بجلدها، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحسن رسول الله وقال هذا حسن، فاستحسن فعله مع أنه خالف ظاهر الأمر وإجماع الصحابة الأمر الوجوب. فهنا السياق كما في كتاب أدلة الأحكام وأهمية صرف السياق نفسه دليل على صرف الأمر من الأمر إلى الوجوب ومن الظاهر إلى الباطن. كذلك مسألة الكراهة ليس هنا المعنى التي يستدل بها على أن النبي يفعل المكروه، ليس كذلك. لم يستقي عندك الأمر؟ لا، أنا يعني أن أنت بتذكر وأنت لا توافق أصلا، لكن تقول كيف يرد عليه. نعم. ألا فعال لما يريد، يقول الشيء كن فيكون. الله لو أراد أن يقبضه على طاعة لكان، ولكن هذا الحديث يستدل به الزجر والخوف أن تموت على معصية، لأن هذا الله يكرهه. هذا هو الاستدلال الصحيح الذي يقال ويستنبط من هذا الحديث. معنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعني اتق الله وخف أن تموت على معصية. يأخذ الحديث في سياق آخر ويستدل به على شيء آخر، هذا عبث وعدم فهم. نعم، من الذي نعم ثاني زي بعض عشان لا نتفرع من الأمر. المهم هذا سنة وهذا جائز. أنا قلت الآن مسألة هنا بالضبط، المسألة سنة أو جائز بمعنى إيه؟ يعني قد أقول هذه سنة، وربما الذين يخالفون جعلها سنة كمان سنة، فقلت جائز تنزيلا في المقال. بمعنى إيه؟ هو جائز بل وسنة، بل وسنة، فقلت جائز لمن لم يستوعب الجمع بين الحديثين. فهمت؟ نعم. طيب وصلنا إلى نعم فصل. وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في أعظم الغزوات، وأجلها في غزاة بدر وفي غزاة الفتح. قال عمر بن الخطاب: غزونا مع رسول الله في رمضان غزوتين، يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما. وما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله في عمرة رمضان في رمضان، فأفطر رسول الله وصمت وقصر وأتممت. دي مشكلة بقى، الحديث حدث فيه إشكال، واخد بالك؟ حديث البخاري قالت عائشة: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة السفر الحضر، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فرووا عن عائشة بسند صحيح عن عروة بن الزبير وهو ابن اختها وهي خالته، فكانت تتم في الصلاة أربع ركعات. فقال عروة: تأولت كما تأول عثمان. القاعدة مصطلح الحديث وكذلك في علم أصول الفقه وقواعد التحديث مشتركة بين الأصولي والمحدث، فقالوا، وهذه قاعدة كلية: العبرة بالرواية لا بقول الراوي ولا برأيه. تأولت، والكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله، وهذا إجماع. فتأولها لا يلزمنا. فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فقال هنا ابن القيم لما روى هذا الحديث: فغلط عن عائشة كذا كذا، قال: فغلط إما عليها وهو الأظهر، أو منها وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر في قوله: اعتمر رسول الله في رجب، فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله إلا وهو معه، مع ابن عمر، وما اعتمر في رجب قط. حديث صحيح مسلم. وكذلك أيضا: عمره كلها في ذي القعدة، وما اعتمر في رمضان قط. كلام مهم قوي، يعني هو ذكر الحديث والحديث لم يثبت، ضعيف، ولو صححوه. حديث عائشة: خرجت مع رسول الله في عمرة في رمضان، فأفطر رسول الله وصمت وقصر وأتممت. فأفطر رسول الله وصمت لا شيء فيها، لأن النبي صام وأفطر، لا حرج. أما وقصر وأتممت، النبي لم يثبت عنده البتة أنه قصر في صفر، أنه أتم في صفر. فقالت هنا: وقصر وأتممت، لا يستقيم، وأقرت صلاة السفر. وليس هناك دليل من جل الصحابة، بل كلهم من جل الصحابة، قل مثلا عائشة فحسب وعثمان بن عفان، جل الصحابة كانوا يقصرون، ليس هناك إتمام في الصلاة. فهنا قوله وقولها وقولها وقصر وأتممت لم يثبت. فقال ابن القيم: فغلط، هذا ليس بصحيح. إما عليها وهو الأظهر أنها تأولت تأولا خاطئا، أو منها وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر، لأن ابن عمر يعني نسي هذا الأمر، لأن كما في رواية لمسلم لما قالت له عائشة هذا الكلام وأن النبي ما صام في رجب قط وأنت كنت معه وما صام في رجب قط، فسكت ابن عمر ولم يرد، ولو كان عنده رد أن النبي صام اعتمر في رجب لبيانه، فكان يعني هو يضرب مثالا لابن عمر لما فعلته عائشة، وعائشة أخطأت في التأويل وابن عمر نسي وأخطأ في التأويل، فضرب مثل بمثل ليبين أنه غلط، فلذلك قال فغلط. تمام. والشاهد أنه يبين أن ما فعلته عائشة ليس بصحيح، وهذا مخالف لسنة رسول الله. فصل. ولم يكن من هديه تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا يصح عنه في ذلك شيء، وقد أفطر دحية ابن خليفة الكلبي في سفر ثلاثة أميال، وقال وقال لمن صام قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث في مسلم عن أنس قال قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل حوالي 2 كيلو متر أو أقل، والفرسخ ثلاثة أميال، وهذا الذي قاله في غاية الجودة، لأن جل المذاهب الأربعة حددوا السفر الذي يباح فيه القصر والجمع كذا وكذا، ليس هناك دليل، والذي أكده ابن حزم وجدا، وأكده كثير من أهل العلم، وهذا هو الراجح، حتى فقهاء العصر من المشهورين من أهل السنة، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي قصر في هذا الوقت. فالمرجعية إلى ضابط القصر السفر في العرف فحسب. من حوالي يعني كان عندي سيارة من أكثر من 20 سنة يعني، فذهبت من هنا إلى آخر حلوان نفس المسافة التي ذهبت بها من هنا إلى بنها، نفس الكيلومترات هي بنها سفر وحلوان القاهرة الكبرى. فالقضية ليست في الأميال والفراسخ، القضية في العرف، عرف المكان، من هنا إلى هنا هو سفر بالإجماع، شبرا الخيمة آخر جزء من القاهرة، بنها سفر، وبين شبرا الخيمة والبنها قليل، ليس بمسافة بعيدة، وهذا سفر، ومن شبرا الخيمة إلى قد المهم يعني أول آخر القاهرة، ومن القاهرة إلى آخر حلوان وإلى 15 مايو بعد حلوان بقليل ليس بسفر. فلذلك قال دحية، ذكر دحية الكلبي، أفطر دحية ابن خليفة الكلبي في سفر ثلاثة أميال، وقال لمن صام قد رغبوا عن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أكدت الكلام بأنه من عن أنس. فهذا والحديث الثاني حديثان صحيحان. تمام. وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، وهذا في الكثير من المذاهب، لابد أن إن أردت أن تبدأ السفر وتبدأ الإفطار بعد مجاوزة البيوت، وكذلك في القصر. فقال وكان الصحابة حين ينشئون السفر، والإمام ابن القيم لما ترجم له الشوكاني في كتابه البدر الطالع في رجال، قال إمام في الأثر، أثر النبي والصحابة. فقال وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ولا يجوز تأخير بل عن وقت الحاجة. والنبي لم يقل في دليل حديث بكذا، ولكن الذي فعله الصحابة استنباطا من الأدلة، والاستنباط يختلف والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. تمام. ويفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته صلى الله عليه وسلم، أن ذلك سنته صلى الله عليه وسلم وهديه، كما قال عبيد بن جبر ركبت مع أبي نضرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، وفي لفظ أبي نضرة قال فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة التي يؤكل عليها، فقال اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أبو داود وأحمد. ولفظ أحمد ركبت مع أبي نضرة أو أبي بصرة من الفسطاط إلى الأسكندرية في سفينة، فلما دنونا من مرساها أمر بسفرته فقربت، ثم دعاني إلى الغذاء، وذلك في رمضان. فقلت يا أبا نضرة والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد، يعني ما بعدت، ما تغيبت عنا منازلنا بعد، أي أترغب عن، قال أترغب عن سنة رسول الله؟ فقلت لا. قال فكل. قال فلم نزل مفطرين حتى بلغنا مكاننا في السفر، في نهاية السفر. وقال محمد بن كعب أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته، وقد لبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة؟ قال سنة. ثم ركب. قال الترمذي حديث حسن، وقال الدارقطني فيه فأكل وقد تقارب غروب الشمس، يعني غروب الشمس حان أن يأتي وخلاص الصيام مستمر يعني ساعة وسينتهي، فقال فأكل وقد تقارب غروب الشمس. تمام. هذا ذكره فيما خالف الأئمة الأربعة، إمام ابن القيم إمام في الفقه، وهذا تراه في كتاب زاد المعاد وكتب كثيرة، وهذب وشرح سنن أبي داود تهذيب السنن لابن القيم، فرجل فقيه وأصولي يعني، فأراد أن يبين ما قاله الفقهاء وأنه ليس بسديد. وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه. فصل في القبلة في الصيام، وننتهي بها إن شاء الله. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم. هذا الحديث في البخاري ومسلم من أكثر من رواية، من حديث ميمونة وحديث أم سلمة وحديث عائشة في البخاري ومسلم الحديث الثلاثة. كان ينام جنبا ويؤذن عبد الله بن أم مكتوم بعد أذان ابن بلال يعني الفجر الصادق، فيقوم ويغتسل، فليس بشرط أن يكون الصيام له الطهارة. وكذلك المرأة إن حاضت، إن انتهى حيضها وجف الدم ونزلت القصة البيضاء فعلمت أنها طاهرة فأذن الفجر ولم تغتسل، فلا حرج عليها أن تغتسل بعد الأذان وقد دخل الصيام. تمام. فقال أن يدركه الفجر وهو جنب من أهلي فيغتسل بعد الفجر ويصوم. قال هذا لأن أبا هريرة كان يأخذ بأن رسول بحديث لرسول الله أنه كان يأمر لمن صام، لمن كان جنبا ودخل عليه الفجر، أنه لا صيام له. ثم بعد ذلك رجع أبو هريرة إلى هذه الأحاديث لما علم الأحاديث من أصحاب من زوجات رسول الله، فرجع عما كان يقول، وهذا موجود في الكتب، وقد يكون طالب علم فقرأ قول أبي هريرة في كتاب ولم يقرأ الأحاديث الأخرى فيضل في المسألة. قال: وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء. والحديث من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي، فشبه القبلة قبلة الصائم بالمضمضة، والحديث ثابت تمام. يقبل بعض أزواجه هو صائم في رمضان، وهذا ثبت من حديث عروة بن الزبير في السنن ومسند الإمام أحمد، وقالت عائشة رضي الله عنها هذا. قالت عائشة لما سألها عروة بن الزبير عن الصيام عن القبلة للصائم، قالت: كان رسول الله يقبل بعض أزواجه ثم يخرج للصلاة ولا يتوضأ. فقال لها له، لأن هي خالته يعني، فقال: لعلك أنت. فتحرجت وابتسمت، لأن المسألة لا تقول يعني المسألة فيها حرج، فتحرجت. فهذا صحيح تمام، وسيأتي الكلام إن شاء الله. وأما ما رواه أبو داود عن مصدع ابن يحيى عن عائشة أن النبي كان يقبلها وصائم ويمص لسانها، فهذا الحديث قد اختلف فيه، فضعفه فانظر إلى ما سيقال، فضعفه طائفة بمصدع هذا وهو مختلف فيه. قال السعدي: زاغ زائغ جائر عن الطريق، ثم قال: وحسنه طائفة وقالوا هو ثقة. مسائل مشكلة، وقالوا هو ثقة، صدوق روى له مسلم في صحيحه، وفي إسناده إسناد آخر محمد ابن دينار البصري مختلف فيه أيضا. قال يحيى: ضعيف، وفي رواية عنه: ليس به بأس. مشكلة، نفس الإمام. وقال غيره: صدوق. وقال ابن عدي قوله كما بينت لكم من أكبر الكتب في رجال الضعفاء في الرجال كتاب ابن عدي، ماشي طيب. وقال غيره: صدوق. وقال ابن عدي قوله: ويمص لسانها لا يقوله إلا محمد بن دينار، وهو الذي رواه، وفي إسناده أيضا سعد بن أبي أوس مختلف فيه أيضا. قال يحيى: بصري ضعيف. وقال غيره: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. انتهى كلام ابن القيم. طب هنا من قال بالتوثيق ومن قال بالتضعيف، والحديث لفظا ومتنا، رواية ودراية، سندا ومتنا. طيب ننظر إلى المتن. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. كيف يمص لسانها وهو صائم؟ مص اللسان ريق عائشة يدخل مع ريقه ويبلعه، فلو بلع رسول الله ريقه كلنا نبلع ريقنا، بل الكثير من الصائمين في شدة الحر يخزن ريقه ثم يبلعه. قال أهل العلم: لو نزل ريقه، بعض الفقهاء المذاهب، لو نزل ريق نفسه خارج بيت فمه ثم ابتلعه أفطر، فكيف يمص ريقها ويبلعه؟ ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. بمعنى إيه؟ نستدل بهذه القاعدة في هذا الوقت: لو كان مص الريق يجوز، تمص ريق زوجتك ولم يبينه النبي، والآية يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فعند الإشكالية والاختلاف بين التوثيق والتضعيف، ففي هذه الحالة ننظر إلى المتن. فوجدنا المتن لا يستقيم، يمص لسانها والريق شيء، بل قال أهل العلم وجل الفقهاء: من بلع حصاة متعمدا أفطر، والحصاة ليست بطعام، كل شيء يدخل ريقك، والكلام فيه خلاف يعني. فالشاهد هنا الحديث لم يثبت. وأما الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجة عن ميمونة مولاة النبي قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهو صائم وهما صائمان فقال قد أفطر، والحديث لم يثبت وسأتكلم. قال فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أبو يزيد الضبي رواه عن ميمونة وهي بنت سعد قال الدارقطني ليس بمعروف ولا يثبت هذا. وقال البخاري هذا لا أحدث به، هذا حديث منكر، وأبو زيد رجل مجهول. قال ولا يصح، تمام، ولا يصح عن النبي التفريق بين الشاب والشيخ. دي المشكلة هنا، نتكلم عن الحديث الأول فقد أفطر، الحديث لم يثبت. قالت من سئل عن رجل قبل امرأته وهما صائمان قال قد أفطر، هذا ضعيف. والذي يبينه حديث عائشة أنها كان يقبلها ويذهب إلى المسجد ولا يتوضأ، فالحديث ضعيف، والأول صحيح. وكما قول أهل العلم إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا لم يصح. قال ابن حزم ولان عليه تعليق ولا يصح عنده ولا يصح عنه عن النبي التفريق بين الشاب والشيخ، ولم يجئ من ولم يجئ من وجه يثبت. ولا يصح عنه التفريق بين الشاب والشيخ، وأجود ما فيه حديث أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي العنس عن الأغر عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي عن المباشرة للصائم فرخص له، المباشرة التقبيل والحضن وما شابه لزوجته، وأتاه آخر فسأله فنهاه. ماذا قال ابن القيم بعد أن قال ولم يجئ من وجه يثبت وأجود ما فيه، أي حديث حسن وجيد هذا الحديث، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. وإسرائيل وإن كان البخاري ومسلم قد احتج به وبقية الستة اللي هم أصحاب السنن، فلعله قال هذا الحديث إن بينه إن بينه وبين الأغر فيه أبا العنس العدوي الكوفي واسمه الحارس سكت عنه، فقال هنا أجود، تمام. طيب هذا الحديث لما قال ولا يصح عن النبي التفريق بين الشاب والشيخ، ولا يصح عن النبي التفريق بين الشاب والشيخ، فالتفريق بين الشاب والشيخ حديثه ضعيف. هنا يقصد هذا الكلام ولا يصح، لماذا؟ لذلك قلت انتظر أتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت عائشة أفسف الله لما مات رسول الله كانت عائشة في سن 19 شابة في ريعان شبابها، فهذا الحديث يبين أنه ليس بصحيح. فقوله أجود كما يقال ويقول أهل العلم لا سيما الترمذي يقول وهذا الحديث أصح حديث في الباب. نفس المسألة كلام ابن القيم وهذا أجود حديث في الباب. كلمة أجود وكلمة أحسن من باب أفعل تفضيل وليس كذلك، أي من باب أجود وأحسن في قلة الضعف، يعني قد يصل إلى الحسن ولم يصل، هذا معنى الكلام. ففعلا عائشة رضي الله عنها كانت شابة وكان يقبلها النبي وهو صائم وهي صائمة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فمن جملة القواعد والمقاصد الشرعية التي لا بد لها لكل إنسان يتكلم في دين الله، كما بينت في كتابي دين عندنا الرخص عن الثقة نظرة مقاصدية، وشرحته من سنين هنا، فبينت معنى المقاصد الشرعية التي لا ينبغي لطالب علم ألا يدركها ويعلمها. فهنا من المقاصد هذه الأمور، وأن الأحاديث عامة لكل صغير وكبير وشاب وشيخ، ولا يجوز تأخير ربنا عن وقت الحاجة. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.